الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. يقول ثم استوى على العرش، استوى بمعنى على، استوى بمعنى على، استوى على السجن. وقد ذكرنا فيما سبق أن استوى ورد في القرآن على ثلاثة أوجه، مطلقة ثم مقيدة بإلى ثم مقيدة بعلى، مقيدة بإلى ثم مقيدة بعلى، ثم مقيدة بالواو. فمن أربعة أوجه تؤدي على أربعة أوجه: مطلقة، مقيدة بإلى، مقيدة بعلى، إذا جاءت مطلقة فهو بمعنى السنة، بمعنى السنة. كما في قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى أو سنة. وإذا كنت بمعنى إذا فهو بمعنى السنة، فهو بمعنى السنة. وفي هذه الآية قول ثاني: أن نستوى بمعنى على، ثم على إليه. وفي هذا تغير المناسبات التي لا تعلم كيفيتها. الوجه الثالث: مقيدة بعلى، مقيدة بعلى، وتكون بمعنى العلو والاستقرار، كما في قوله تعالى: وسوف انت ومن معك عرش، وسوف انت ومن معك عرش. وكما في قوله تعالى: بالتقويم على ظهوره، او بالفعل على ظهوره تستقر. ولم تاتي بغير هذا المعنى ابدا في العربيه، اذا عدت بعلى ما تاتي الا بهذا المعنى نفسه، لا تكون بغيره ابدا. الثالث: مقيدة، الرابع مقيدة، الرابع مقيدة بواو المهية، فتكون بمعنى تساوى، استواء بمعنى تساوى. فقوله: استوى الماء والحسبة، استوى الماء والحسبة، يعني استوى الماء والحسبة. نعم، قالت في جنة. طيب، الشاهد أنه عندما هو استوى على العرش ما تأتي في اللغة بغير هذا المعنى إطلاقا. وقد جاءت في القرآن الكريم في سبعة مواضع ما فيها موضع واحد اختلف فيه التعبير عن هذا. كل استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فما استوى. فهو عند أهل السنة والجماعة بمعنى على العرش واستقر عليه، وروي عنهم ارتفع، وروي عنهم صعد، وارتفع وصعد وعلى معناها متقارب. ولهذا اخترنا ان نقول بمعنى على واستقر، اما ارتفع وصعد فهو مقارب بعرف. طيب، هذا الاستوائي من العلو والاستقرار قد يرد عليه الجواب ويقال: ألستم تقولون إن علو الله عز وجل بذاته صفة ذاتية أزلية أبدية؟ ماذا نقول؟ نعم، ماذا نقول؟ نقول بلى، نقول بلى. نقول من علو الأعداء بذاته صفة أزلية أبدية لا ينفك عن الله. كيف يقول خلق ثم استوى؟ فما ذلك أنه صفة خلق ليس مستوى على العرش. ثم نعم، هذا حق، لأن الاستواء على العرش أخف من العلو المطلق. أخف من مطلق العلو. الاستواء على العرش أخف من مطلق العلو. فالعلو واجب. الاستواء على العرش العلو على العرش خاصة هذا معنى خاص غير معنى مطلق العلو. واضح لنا أنا تعالى عالم جائم لكن كون على العرش نفسه هذا حادث قطعا حادث لأن الخلق مخلوق العرش مخلوق وقد بين الله أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض نعم ولا نعلم عنا قبل ذلك الله أعلم ما نعرف ولكن السؤال الآن إذا قلتم إن معنى استوى على العرش أو أنا واستقر عليه فإنه يرجع علينا إشكال ما هو الإشكال؟ ما هو عمنا قد نقول بأن علو الله عز وجل وقت ذاتي أزلي أبدي فكيف تقولون إنهم صعب على عرض وأنتم تقولون إن العلو صفة ذاتية أزلية أبدية سنتنا وقال علو علو مطلق علو وعلو خاص في العرش الأول الذي مطلق العلو صفة ذاتية أزلية أبدية ثم لها لم يزل ولا يزال عاليا بغاده على جميع الخلق نعم اما الاستواء على العرش فهو صفه فعليه خاصه شوفوا في العرش اضرب مثلا يقرب الماء الانسان اذا كان على السطح فهو عالم على من تحت السطح اليس كذلك فاذا وضع له كرسي في السطح وجلس عليه صار علوه على هذا الكرسي علوا خاصا مع ثبوت العلو الاول الذي نطق عليه لكن هذا علو خاص على هذا الكرسي على هذا الكرسي فتبين ان هناك فرقا بين العلو بالمعنى العام فانه وصف ذاتي ازلي ابدي وليس على الارض الذي هو علو خاص على ذلك العرش على ذلك العرش ولهذا بعض السلف ورد عنه تفسيره بأنه جلس عليه وهذا قريب من تفسير معنى قريب من تفسيره بالاستقرار قريب من تفسيره بالاستقرار فهذا علو خاص هذا علو خاص فهو تفرق تفرق بين العلو الخاص وبين العلو بالمعنى العام يربطنا ننتقل منه من هذا المعنى إلى أن نقول هل الاستواء على العرش من الصفات الفعلية أو من الصفات الفعلية؟ أجاب من الصفات الفعلية لأن كل شيء يتعلق بالمشيئة إن شاء الله تعالى أحسان مثل فهو من الصفات الفعلية فهو من الصفات الفعلية أيضا الاستواء على العرش من الصفات الفعلية المسلمين يا جماعة يقولون نكمل المستحاب بأنه مهم ولا يكون متفق عليه المسلمين يا جماعة يقولون استوى على العرش أي على عليه واستقر وكيف كان ذلك العلو والاستقرار؟ لا مدري يجب الوقوف